بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل في باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة، توقفنا هنا. قال حدثنا ليث. قبل أن نواصل أرجع بكم إلى الحديث السابق. أول حديث في الباب جاء من طريق ابن أبي مليكة، لعلي أمس قلت هو عبيد الله ابن عبد الله، الصواب هو عبد الله ابن عبيد الله، فهو اسمه مكبر واسم أبيه مصرف. أول. الثاني، يروي ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك، وهذا متكلم فيه ومقبول، وبالتالي فالسند ضعيف، ولكن ما فسرنا به الحديث قد ورد في غير ما حديث بمعناه، من ذلك ما رواه البخاري الحديث ابن مسعود أن الرجل قال له قرأت الليلة المفصل، فقال له ابن مسعود أهذن كهذا الشعر، أهذن كهذا الشعر، أي سرعة وإدخال حرف في حرف ونحو ذلك، وهذا ليست هي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني لأعلم صفة قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يقرن بينه وبينه، هكذا قال ابن مسعود، ففيه الإشارة إلى أن قراءته لم تكن هذا، وإنما كانت بتؤدة وسكينة وتفسير للحروف وتمييز حرف عن الآخر. ثم بعد حديث أعاد الترمذي الحديث من طريق آخر، حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي أو الأموي قال عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة، فأسقط ما بين ابن أبي مليكة وأم سلمة، لم يذكر يعلى ابن مملك، وذكر مثلا آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين، في النسخ مالك لكن الصواب ملك يوم الدين، كما جاء عند الترمذي في سننه في باب القراءات، وقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى مالك يوم الدين وليس مالك. وقال الترمذي رحمه الله أن السند منقطع، والأصح هو طريق الليث بن سعد، لأن الليث بن سعد رواه عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم أنه سأل أم سلمة، وهنا جاء من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة مباشرة. ابن أبي مليكة هل أدرك أم سلمة أو لا؟ فبعضهم قال هذا سند منقطع لأن ابن أبي مليكة لم يدرك أم سلمة، لكن في ترجمته أنه روى عن غير واحد من الصحابة، وذكر ابن حجر أنه روى عن عائشة وعن أم سلمة، وقال وجاء في البخاري أنه أدرك 30 من الصحابة، وببعض تراجمه أنه أدرك 80 من الصحابة، وأم سلمة وفاتها كانت بعد 60، وابن أبي مليكة وفاته سنة 17 و100، يعني بعد بين وفاتيهما قريب من 50 أو 60 سنة، فإذا كان عمر وأطال فيمكن أن يكون أدركه، لأنه إذا كان أدرك عائشة فمن باب أولى أن يكون أدركه أم سلمة، لأن عائشة وفاتها سنة 57. نعم. فعلى كل، بعضهم يرى أن السند منقطع وبعضهم يحتمل الاتصال وإدراكه لأم سلمة، وعلى كل حال فالطريق السابق وهو طريق الليث ابن أبي ابن سعد المصري يظهر أقوى من هذا الطريق، وروايته ترجح على هذه الرواية. وهنا قرأ وكان يقرأ مالك يوم الدين، قلت أنا في هذا حجة لقراءة من قرأ بغير مد وهو قراءة الجمهور خلافا لقراءة من قرأ مالك يوم الدين. وقلنا مالك يوم الدين قرأ بها الراء والنون، ومالك يوم الدين راويه ناصر. الراء هو الكسائي نفسه، أنا قلت راو عن الكسائي، لا هو الكسائي نفسه، يرمز له الشاطبي في لاميته أو في يعني منظومته التي تنتهي باللام، وهي في القراءات يرمز له بالراء. فقرأ عاصم والكسائي مالك يوم الدين. وأيضا يعقوب، يعقوب كذلك قرأ مالك يوم الدين، فهم ثلاثة. والباقون مالك بغير مد، والله أعلم. قال حدثنا قتيبة، نعم، كيف يكون طريق الليث هو المقدم على هذا؟ من ليس فيه، ليس فيها. فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا عندك انت في النسخة موجودة، وكان يقرأ مدا، وكان يقرأ مالك يوم الدين، موجودة. وين طريق الليث؟ غير موجودة. الموجودة في طريق يحيى بن سعيد الأموي. طريق الليث أصح، وإن كان هو سند ضعيف. نعم، لا لا لا، نتكلم على الإسناد هذا نفسه. طريق الليث بن سعد لا يوجد فيها وكان يقرأ مالك يوم الدين، لا يوجد فيها. والترمذي قال في سننه هذا، لما روى الترمذي الحديث من طريق الليث ذكر هذا اللفظ، ثم أعقبه بسند آخر اللي هو هذا من طريق ابن أبي مليكة عن أم سلمة، قال وطريق الليث بن سعد أصح، ولم يقل الليث بن سعد وكان يقرأ مالك يوم الدين. هذا في سننه ذكره الترمذي رحمه الله. وإنما علقت أنا على مالك يوم الدين يعني من قرأ بها، قرأ بها كسائي وعاصم وأيضا يعقوب. طيب، وعلى لكن الإسناد هنا قلنا ضعيف على أن على ترجيح السنة السابق، لكن هذه القراءة ثابتة، وذكرت لكم أنها ثابتة في حديث عائشة في ذكر صفة صلاة استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم شكوتم جدب أرضكم واستئخار المطر عليكم، وإن ربكم قال ادعوني أستجب لكم، ثم قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني أنزل علينا الغيث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أبو داود وهذا فيه حجة لقراءة أهل المدينة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس هو الحمصي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر، قالت كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وهذا إسناد صحيح، ففيه كيفية قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان أحيانا يسر وأحيانا يجهر، وذلك بحسب الوضع المناسب، وأحيانا قد تكون الجهر بالقراءة أفضل تذكيرا للناس وإشارة لهم بشغل أوقاتهم بذكر الله جل وعلا، وأحيانا الإصرار أفضل حتى لا يشغل الناس ولا يشوش عليهم إن كانوا قد اشتغلوا بأشياء أخرى. كما أن في إخفاء القراءة أيضا ذلك يعني قد يكون أكثر مساعدة في التمعن والتذكر والتدبر والخشوع، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والمراد هنا عن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام يعني قراءته في صلاة الليل، قراءته عليه الصلاة والسلام في قراءة الليل. نعم، ولا شك أن هذا فيه سعة وتوسيع على الأمة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح قال حدثنا مسعر بن كدام وهو ابن كدام عن أبي العلاء العبدي وهلال ابن خباب البصري صدوق تغير بآخره عن يحيى ابن جعدة وابن هبيرة بن أبي وهب عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي، والعريش والسرير أي وهي نائمة على سريرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ففيه صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وحرصه على ذلك ومداومته على ذلك. وفيه أيضا الحديث السابق مشروعية الإصرار بالقراءة صلاة الليل، وهذا فيه مشروعية الجهر بالقراءة أيضا في صلاة الليل. ويرى الأنسب في ذلك يفعله، فإن كان يرى أنه قد يزعج بعض الناس ممن يشتغل بشيء أو يكون نائما أو نحو ذلك فيسر، وإن رأى منه أنه يحب أن يسمع قراءته فليجهر ولا إشكال في ذلك. وسنده صحيح. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود الطيالسي صاحب المسند قال حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. وهذا إسناد صحيح، وقد رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن وفي أبواب القراءات باب الترجيع أي في القراءة. والمراد بالترجيع ها هنا إما أنه كما قال بعض أهل العلم من جراء كونه كان فوق دابته، فإذا قرأ من جراء تلك الحركة يتراجع الصوت، أو المراد ما كان يمده مدا كما جاء في بعض الروايات إنا فتحنا لك فتحا مبينا، المد الألف وتحسين القراءة، وهذا أقوى ورجحه بعض أهل العلم أيضا. وقال الترجيع المراد به حسن القراءة وحسن التغني بالقرآن، وليس المراد به إيقاع مواقع إيقاع الإيقاعات الموسيقية والغنائية ونحو ذلك. فنعم، ويعني قال شيخنا المراد رجع تقطيع الصوت، وهل كان يقصده أو لسير دابته قولان، ورجح هو أنه بسبب سير الدابة، ورجح بعضهم أن الترجيع المراد به هو تحسين القراءة وإتقان المد حيث يلزم المد. نعم، وفيه الإشارة إلى التجويد والاهتمام به وحسن القراءة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس الحداني عن حسام بن مصك عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. أما كونه حسن الصوت وحسن الوجه فنعم، وهذا في أحاديث متواترة أو مشتهر. وكان لا يرجع الحديث السابق فيه الترجيع، والترجيع المثبت هو ما ذكرنا معناه. أما عدم الترجيع وقد جاء من طرق أخرى فالمراد به تكرار الصوت أو نحو ذلك، لكن هذا الحديث سنده ضعيف من أجل حسام بن صك فإنه ضعيف جدا، بل قال ابن حجر رحمه الله ضعيف كاد أن يترك. فالترجيع المنفي على كل حال هو ترجيع الغناء. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ كانت ربما يسمعه من في الحجرة، أو قال ربما من يسمعها كما في نسخة من في الحجرة وهو في البيت. وهذا إسناد حسن، وقد رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، أي أنه عليه الصلاة والسلام ربما كان يجهر أحيانا بالقراءة صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال؟ يقول هل يصح حديث يكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم؟ لا أدري ما المقصود بكلمة مجازفة. مخاطرة، جازفة أي خاطر، وتطلق إطلاقات، إذا عرض نفسه للخطر فهذا مجازف ومخاطر، وتطلق أيضا على ادعاء أشياء في العلم، إما هي محض خطأ أو جرأة على الكلام في العلم من غير أهلية أو وجود صعوبة لأن يقول مثله مثل ذاك الكلام، فيقال هذا مجازفة، يقال هذا مجازفة. نعم. هل تصح الصلاة في الحمام إذا كان فيها مكان مخصص بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، إن صلى صحت، لكن يعني جاء النهي عن الصلاة في الحمام فلا يصلي فيها، وإن صلى صحت، لكن الأصل أنه لا يفعل. رجل يريد أن يعمل في إحدى المؤسسات البنائية، من شروط العمل أن يكون حاملا شهادة في مجال العمل وهو لا يملكها، مع العلم أن له خبرة في ذلك المجال، فهل يجوز أن يتحصل تلك الشهادة من أحد المقاولين؟ يحصل عليها بشرطها، يحصل عليها بشرطها. يعني ما هو شرط حصوله على الشهادة من المقاولين؟ أن يختبره، فليختبر ويشهد المقاول أنه اختبره في كذا وكذا فكان منه كذا وكذا، المهم يحصل شهادة، أو يشهد المقاول بما يعلمه وما يرى. لكن لو يقول المقاول يعطيه شهادة أنه عمل عنده 5 سنوات وهو لم يعمل، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. أو عمل عنده 2 سنوات ما يجوز، شهادة زور. لكن أن يشهد أنه يتقن العمل لأنه جاره أو لأنه يعمل في البناء الذي هو بجانبه فيراه صباحا مساء، يشهد بما يرى فيشهد أن فلان يتقن العمل، لا إشكال، أو أنه اختبره أو جربه، لا بأس به، والله أعلم. والحاصل أن تكون الشهادة موافقة للواقع، وبما وافق للواقع، هذا أحسن جواب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.